بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وصلنا إلى الفصل الخامس من كتاب تسهيل المنطق الذي يتكلم فيه المصنف أو سيتكلم فيه المصنف على أنواع اللازم. والذي دفعه إلى الكلام في هذا الموضوع هو دلالة الالتزام التي ذكرها في أنواع الدلالة أو في أقسام الدلالة اللفظية الوضعية، حيث كنا قد عرفنا أن الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وعرفنا هذه الأقسام. فالقسم الأول منها كان دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام معناه، ودلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه في ضمن كله، ودلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على شيء خارج عن معناه ولكنه لازم له. فمن ثم كان لابد من الكلام على اللازم وبيان ما يتعلق به. فاللازم، هذا اللفظ اللازم جاء من لزمة، يعني لغة جاء من لزمة، ولزم لغة فيها معنى الثبوت والدوام أو الدوام على الشيء. نقول لزم المكان إذا أقام فيه بشكل دائم فلا ينفك عنه أو لا يتعداه. ومنها لما نقول مثلا لزم الغريم غريمه، الغريم هنا بمعنى الدائن والمدين، فلزم الدائن المدين أي بقي معه لم ينفك عنه حتى يستوفي منه دينه. لازمت فلانا أي بقيت معه. فمن ثم اللزوم فيه معنى الدوام والبقاء أو الثبوت، أن يثبت شيء مع شيء آخر على جهة الدوام. هذا الذي يمكن أن نقول معنى اللازم في اللغة أو اللزوم في اللغة. وأما اللازم في اصطلاح المناطق وما تفرع عن هذا الاصطلاح، فيمكن تعريفه بأنه ما لا ينفك عن الشيء أو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. الانفكاك معروف، فككت شيئا أو فككت المركب، أي ميزت بين أجزائه أو فصلت بين أجزائه أو فصلت جزءا من أجزائه عنه. فاللازم ضد الانفكاك، لا يكون فيه انفكاك. فمن ثم قيل في تعريفه إنه ما لا ينفك عن الشيء أو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، فهو ملازم له باق معه دائما. إذا وجد الشيء ألف فلا بد من وجود الشيء باء، لأن الشيء باء لا ينفك عن الشيء ألف. وسيأتينا الآن الكلام في الأنواع والأقسام، يعني من حيث جهة اللزوم من أين، ولكن من حيث التعريف أظن أنه ظهر المقصود، ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، ما لا ينفكه عن الشيء، بحيث أنه إذا وجد الشيء أو إذا وجد اللازم فقد وجد الملزوم، وإذا انتفى اللازم فقد انتفى الملزوم. فوجود أحدهما، وهذا من الأشياء المهمة التي نستفيدها في هذا المبحث، وجود أحدهما دليل على وجود الآخر، وانتفاء أحدهما دليل على انتفاء الآخر. لما نقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فوجود النهار دليل على وجود أو طلوع الشمس، وطلوع الشمس دليل على وجود النهار، فهما متلازمان، هذا يلزم هذا وهذا يلزم هذا. أستدل بأحدهما على وجود الآخر، وستأتي أمثلة بعد قليل، وكانت أيضا قد تقدمت مثلا كلزوم الثلجية للبياض ولزوم السواد للغراب، ولكن باعتبار جهة اللزوم هو ما سيأتي الكلام عليه أو سنتكلم عليه الآن، وذلك أن التلازم أو اللازم ينقسم باعتبارين، ينقسم اللازم باعتبارين اثنين، وموضوع الانقسام بالاعتبار قد مر أو باعتبارات مختلفة قد مر معنا مرارا وفهم المقصود به، وأنه يمكن دمج تلك الاعتبارات فيما بعد. فهذا الاعتباران هما باعتبار محل اللزوم، تقسيم اللازم أو التلازم باعتبار محل اللزوم. الاعتبار الآخر باعتبار الظهور والخفاء، باعتبار الظهور والخفاء. فباعتبار محل اللزوم ينقسم اللازم إلى ما كان لازما في الذهن. هنا المصنف ماذا يقول؟ ينقسم اللازم من حيث اللزوم في الذهن والخارج إلى ثلاثة أقسام. ينقسم اللزوم أو ينقسم اللازم من حيث اللزوم في الذهن والخارج. في الذهن والخارج هو الذي عبرت عليه عنه، هو الذي عبرت عنه بمحل اللزوم. هذا اللزوم أين هو؟ ما محله؟ هنا عبر عنه في الذهن أو الخارج، والمقصود في الذهن أي في تصورات الإنسان في العقل، أو الخارج خارج الذهن، خارج تصوراتي العقلية، خارج ذهني وعقلي في الواقع المشاهد. وكان قد سبق لنا كلام على أن الوجود أو الموجود ينقسم إلى موجود في الأذهان وموجود في الأعيان وموجود في اللسان، وهي الكلمات التي تستدعى بها المعاني، وموجود موجود في البنان وهي الخط والكتابة. وأصل الوجود الأمران الحقيقيان في هذا الجانب هما الوجود الخارجي والوجود الذهني. والوجود الخارجي أصل للوجود الذهني كما يمكن أيضا يأتي. فيقول هنا ينقسم اللازم من حيث اللزوم في الذهن والخارج إلى ثلاثة أقسام. الأول أو هذه الأقسام إجمالا هي اللازم في الذهن فقط، واللازم في الخارج فقط، واللازم في الذهن والخارج. يعني ما كان لازما في الذهن فقط وما كان لازما في الخارج فقط، أي خارج الذهن، وما كان لازما في الذهن والخارج معا. فمثلا لما نقول اللازم في الذهن ماذا نعرفه أو ماذا يمكن أن نعرفه؟ نقول إنه ما يمتنع انفكاكه عن الشيء في الذهن فقط، بمعنى أنه خارج الذهن يمكن أن ينفك عنه، بل قد يلزم أن ينفك عنه. ولكن ها هنا المصنف بدأ بشكل مختلف، أو بدأ باللازم في الذهن والخارج، فنعود إلى ترتيبه يعني حتى لا يتشوش الأمر. يقول إلى ثلاثة أقسام. الأول اللازم في الذهن والخارج معا، كلزوم الزوجية للأربعة، كلزوم الزوجية للأربعة. الزوجية يقصدها هنا العدد الزوجي، العدد الزوجي، والعدد الزوجي هو العدد الذي ينقسم إلى قسمين متساويين من غير أنصاف. ما من عدد إلا ويمكن أن تقسمه إلى قسمين متساويين، سواء كان فرديا أو كان زوجيا، لكن الفردي إذا قسمته إلى قسمين متساويين فلا بد فيه من تنصيف، وأما العدد الزوجي فلا يكون فيه تنصيف. فهذا الذي يقصد الآن بالزوجية أو العدد الزوجي هو العدد الذي ينقسم إلى قسمين. فكون كل عدد زوجي ينقسم إلى قسمين متساويين، هذا الانقسام من لوازم أو من خصائص ولوازم الزوجية. وقوله هنا كلزوم الزوجية للأربعة، أي العدد أربعة هو عدد زوجي، كونه زوجيا في الخارج هو زوجي ينقسم إلى قسمين متساويين، وفي الذهن كذلك الأمر. يقول فإن من تصور معنى الأربعة فهم لزوما كونها زوجا، أي منقسمة إلى متساويين، وكذلك الزوجية لازمة للأربعة في الخارج والواقع، وكذلك الزوجية لازمة للأربعة في الخارج والواقع. الآن الزوجية والأربعة، كون الأربعة أفهم معنى الأربعة سأفهم معنى الزوجية. فبالتالي وجود مفهوم الأربعة أو الشيء هذا اللي هو مفهوم أربعة، إذا تصوره العقل يتصور كونه زوجا، فمن ثم كانت الزوجية لازمة للأربعة. وهذا اللزوم في خارج الذهن موجود كما أنه في الذهن موجود، فمن ثم كان مثالا من أمثلة اللزوم في الذهن والخارج. ثم قال الثاني اللازم في الذهن دون الخارج، وهو ما يمكن أن نعرفه بما يمتنع انفكاكه عن الشيء في الذهن. السابق ما يمتنع انفكاكه عن الشيء في الذهن والخارج معا، ها هنا ما يمتنع انفكاكه عن الشيء في الذهن فقط، وأما في الخارج فيمكن. ضرب مثالا قال كلزوم البصر للعمى، لزوم البصر للعمى أو مفهوم البصر لمفهوم العمى، هذا إنما هو لازم في الذهن، بمعنى أنني إذا تصورت العمى فلابد أن أتصور معنى البصر، والعكس بالعكس، إذا تصورت معنى البصر فلابد أن أتصور معنى العمى. لكن في الخارج ينفك البصر عن العمى وينفك المبصر عن الأعمى، فليس لازما في الخارج. يقول لأن معنى العمى المطابق هو سلب البصر، مركب إضافي من مضاف وهو سلب ومن مضاف إليه وهو البصر. هنا يرشد إلى ما يمكن أن يأتينا في موضع لاحق في قضية التناقض أو تناقض القضيتين، عندما أقول الموجود واللا موجود، وهناك النقيض ونقيضه أو النقيض وما يساوي نقيضه، بمعنى أن نقول هنا الموجود نقيضه اللا موجود. طيب والعدم؟ يقول لك العدم يساوي النقيض، هو مساو للنقيض، لأن العدم يساوي اللا موجود أو المعدوم. إذا قلنا الوجود واللا وجود والموجود واللا موجود، فالموجود نقيضه اللا موجود، الوجود نقيضه اللا وجود، معادل نقيض الموجود هو المعدوم، ومعادل نقيض الوجود هو العدم. هذا الذي يعنيها هنا، لأن معنى العمى المطابق، المعنى الذي يطابق في الذهن، إذا أردت أن أفصل هذا المعنى إلى أجزاء كما سبق في الحيوان والإنسان، وأنه حيوان الإنسان حيوان ناطق، فيتكون من الحيوانية والناطقية. إذا أردنا أن نقول العمى، هذا العمى كمفهوم ما هو، لابد أن تأتي إلى البصر، وأنه سلب البصر أو نفي البصر. فتريد أن تفهم أو تحتاج إلى أن تفهم معنى النفي أو معنى السلب ومعنى البصر. ففي كل الأحوال تصور معنى العمى لابد فيه من تصور معنى البصر، وكون العمى هو سلب البصر، فمن ثم تصور المعنى بالنسبة للعمى ملازم لتصور معنى البصر. ولكن هذا التلازم في الذهن فقط، وأما في الخارج فلا، بل على العكس، لا يمكن أن يكون في الخارج أعمى ومبصر في وقت واحد. يقول ولا يفهم معنى سلب البصر حتى يفهم مفهوم البصر، وهذا لازم لزوما ذهنيا فقط، لازم لزوما ذهنيا فقط ظهر المقصود، لأنه في الخارج يمكن أن ينفك. ونحن نقول في تعريف اللازم هو ما لا ينفكه عن الشيء، فبما أنه لازم ذهني إذن هو ما لا ينفك عن الشيء في الذهن فقط، وأما في الخارج فيمكن أن ينفك. قال لأن العين المتصفة بالعمى منتف عنها البصر في الخارج ضرورة، ضرورة يعني أمر مجزوم به. العين المتصفة بالعمى في الخارج لابد وأن ينتفي عنها البصر. لماذا؟ لأن العمى والبصر يتقابلان تقابل التناقض، يعني هذا نقيض لهذا، لما بين العمى والبصر من المنافاة المعروفة بتقابل العدم والملكة. موضوع تقابل العدم والملكة هذا مبحث أيضا آخر، أنه يعني يمكن أن القول أنه أخص من التناقض، والمقصود به تقابل العدم والملكة أي تقابل ما نعتبرهما نقيضين عن شيء أو في شيء يمكن أن يتصف بهما. فإن كان الشيء لا يمكن أن يتصف بهما فلا يقال إنه تقابل عدم وملكة، بمعنى أن السمع والبصر متقابلان تقابل العدم والملكة بالنسبة للإنسان أو بالنسبة للحيوان الذي يمكن أن يتصف بأحدهما، السمع العمى أو البصر. فإن كان لا يمكن أن يتصف بهما كالجماد فليس، والحالة هذه بمتقابلين في حقه أو متناقضين في حقه، أي في حق الجماد، لأنه غير قابل للاتصاف بهما. طبعا هذا موضوع في العقيدة أو في موضوع الصفات ذكره من ذكره، وتم الجواب عنه بأن القابل للشيئين اللذان يتقابلان تقابل العدم والملكة هو في حد ذاته أكمل مما لا يقبل هذين الشيئين. فالحي القابل للبصر والعمى وإن كان أعمى فهو أكمل من الجماد الذي لا يقبل العمى والبصر. وعلى كل حال ليس هذا موضوع كلامنا. طيب، الثالث اللازم في الخارج فقط، اللازم في الخارج فقط أي أن التلازم ليس في الذهن، الذهن يتصور أن ينفك الشيء ألف عن الشيء باء، ولكنه في الخارج، خارج الذهن في الوجود الخارجي لم يوجد إلا على هذا النحو. وأما الذهن فيمكن أن يفرض الانفكاك بينهما. قال: كدلالة لفظ الغراب على السواد، أي كالتلازم بين معنى الغراب ومعنى السواد، لأن الغراب في الخارج لم يوجد إلا أسود بخلاف سائر الطيور، فمثلا العصافير أو الحمام أو ما أشبه ذلك موجود منها ألوان متعددة، موجود منها الأبيض وموجود منها الأسود، موجود منها البني مثلا بالنسبة للحمام، موجود منها ما فيه ألوان متداخلة، ولكن الغراب في الخارج لا يوجد إلا أسود. فمن ثم إذا ذكر لفظ الغراب فأنك تستحضر معنى السواد، ولكن بالنسبة لمن لم يعرف معنى الغراب وقيل له إنه طائر فيفرض ذهنه أنه يمكن أن يكون طائرا أبيض، ويمكن أن يكون أسود، ويمكن أن يكون أخضر أو بأي لون آخر، لكنه في الواقع لا يوجد إلا كذلك. قال: ولكن السواد ليس بلازم لمفهوم الغراب أي لزوما ذهنيا، ولكن السواد ليس بلازم أي هنا لزوما ذهنيا، وإلا فإنه خارج الذهن لازم، ليس بلازم لمفهوم الغراب، فإن من لم ير الغراب ولم يخبر بلونه قد يتصور أن الغراب طائر أبيض، وهذا واضح. وكذلك الأمر قلنا بالنسبة للثلج والبياض، فإن الثلج أبيض في الواقع، وقد يتصور الذهن بالنسبة لمن لم يعرف أن الثلج غير أبيض. طيب، يقول: هذا والأولان من أقسام اللازم تسمى بهما دلالة الالتزام بالاتفاق، وأما الثالث وهو اللازم في الخارج دون الذهن فتسمى به دلالة الالتزام عند الأصوليين والبيانيين دون المنطقيين. سبق الكلام على دلالة الالتزام وأنها دلالة اللفظ على شيء خارج عن معناه المطابق ولكنه لازم له. ها هنا يفصل يقول: إن اللزوم الحقيقي الذي يتكلم عنه المناطق، هذا هو اللزوم الحقيقي، وهو يشتمل على قسمين من الأقسام السابقة: اللازم الذهني فقط، واللازم في الذهن والخارج. وأما اللازم في الخارج فقط فليس هو محل بحث للمنطقيين، وإنما هو محل بحث للأصوليين والبيانيين، وذلك لأن المنطقيين يتكلمون من حيث الأصل في المعاني العقلية وكيفية التواصل حول هذه المعاني العقلية والاستدلال عليها. وأما المعاني الواقعة في الخارج دون أن تكون واقعة في الذهن أو في العقل فلا يتكلمون عليها، وإنما يتكلم عليها البيانيون، يعني علماء المعاني والبيان من علم أو علماء البلاغة وعلماء البيان خاصة منهم والأصوليون. وأما المناطق فلا يتكلمون عليهما. ثم قال: تنبيه ينقسم اللازم أيضا إلى بين وغير بين، وهو الاعتبار الثاني من اعتباري تقسيم اللازم. ينقسم من حيث الظهور والخفاء إلى قسمين: اللازم البين، والبين بمعنى الظاهر الواضح الجلي، ويقابله اللازم غير البين أو اللازم الخفي. وهذا يرشدنا إلى أن اللزوم بين المتلازمين يمكن أن يتصور فيه النسبية، بمعنى أن يكون واضحا جليا بالنسبة لزيد ولكنه خفي بالنسبة لعمر، أو ما خفي على زيد قد يتضح لعمر وما خفي على عمر قد يتضح لزيد. وبمعنى أدق أن الأشياء في الغالب الأعم التي تنقسم إلى ما كان خفيا وما كان ظاهرا فإنها يمكن القول ترجع إلى ثلاث أنواع أو ثلاث أقسام: ما كان اللزوم ما كان الظهور والوضوح فيه جليا بينا لا يكاد يخفى على أحد فهو ظاهر لكل أحد، وما كان خفيا ملتبسا مشكلا بحيث لا يكاد يظهر إلا للخاصة من المعتنين بالشأن الذي فيه البيان والخفاء، سواء كان في أصول الفقه أو في المنطق أو في القضايا الفقهية أو العقدية أو التفسيرية. أو وهناك أمور بين فيكون الخفاء فيها والوضوح بحسب مدارك الإنسان والأفهام، فهناك من البشر من يتصور هذا الشيء بشكل سريع وآخرون يحتاج إلى وقت أطول لتصور ذلك الشيء الدائر بين الظهور والخفاء. إذا علم هذا فالشيء نفسه يمكن أن يقال ها هنا. فهناك من اللوازم ما هي ظاهرة واضحة لا تكاد تخفى على أحد، وهناك منها ما تكون خفية بحيث لا يتنبه إليها إلا أو لا يكاد يتنبه إليها إلا الأذكياء، وهناك أمور بين. ومن ثم يتفاوت البشر وتفاوت العلماء في إدراك التلازم الحاصل بين الأمور. ومن ثم أيضا كان الصحيح من أقوال العلماء في القضية الجدلية الأصولية المنطقية وممكن تقول الفلسفية وأيضا العقدية في مسألة اللازم، هل هو مذهب أو ليس بمذهب، أو لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب. يعني قد يقول الإنسان قولا أو يذهب إلى مذهب من المذاهب الكلامية أو العقدية أو الفقهية فيلزم من مذهبه أو من كلامه المذهب الذي ذهب إليه تلزمه أمور، فهذه الأمور هل ألزمه بها وأعتبرها مذهبا له أو لا، خاصة إذا ترتب على بعض العقائد التي يذهب إليها بعض الناس حكم بالتكفير، أنه يلزم من هذا المذهب كيت وكيت، وبالتالي يلزم الكفر. فهل يكفر بذلك أو لا يكفر؟ هل يبدع بذلك أو لا يبدع؟ فيقال في هذه الجزئية أنه لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب، أن الصحيح في ذلك أن لازم المذهب ليس بمذهب حتى يبين لصاحبه، فإما أن يلتزمه فيكون لازما له، أو أن لا يلتزمه فلا يكون لازما له. وها هنا سندخل في تفاصيل. إذا كان لازما له فلم يلتزم به سيقع فيه التناقض، لأنه إما أن يترك مذهبه لأنه يلزم منه الباطل، وما لزم منه الباطل فهو باطل، أو أن لا يترك مذهبه. فإن لم يترك مذهبه فيحتاج ها هنا أن يبين عدم التلازم، يحتاج أن يبين أن الأمر الذي ادعي عليه أنه لازم له ليس لازما له، يحتاج أن يبين أو يحتاج إلى أن يبين ذلك. فإن بين ذلك فيكون الخطأ من جهة من ادعى عليه التلازم، إن بين ذلك بالأدلة فيكون الخطأ من جهة من ادعى عليه التلازم. وإن لم يستطع أن يبين ذلك بالأدلة ولم ينفك عنه، فالظاهر أو الأصل أن التلازم لازم له أو واقع له، والخلل هو واقع فيه. فالأصل أنه يجب عليه أن يرجع عن المذهب الذي لزم منه الباطل ما دام أنه لم يبين عدم التلازم. فإن لم يرجع فها هنا يكون مكابرا للواقع، إلا أن يدعي أن الأمر غير ظاهر له أو هذا اللزوم غير ظاهر له، فيحتاج إلى أن يبين له. وفي هذا تختلف النفوس، كما يقول بعض أهل العلم أن القضية ليست قضية ظهور دليل فقط، وإنما هي قضية ظهور دليل مع تقوى. التقوى هي التي تعصم الإنسان من مثل هذه المواقف أو في مثل هذه المواقف، بحيث أنه يرجع عن الخطأ الذي وقع فيه ولا تأخذه نفسه بالإثم، لا تأخذه عزة نفسه بالإثم فيكابر. ومن جهة المكابرة يقع فيما يقع فيه من الابتداع أو حتى الكفر والعياذ بالله. إذن ظهر معنا أنه لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يبين للإنسان فيلتزمه، وإن التزمه أيضا يحتاج إلى أن يبين أنه صحيح، لأن ذلك الشيء صحيح، أنا لا يضرني أن ألتزم بهذا الذي تقولونه. هذا يحصل خاصة في الجدالات العقدية كثيرا، كما مثلا الأبيات المشهورة أظن تنسب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. إن كان هذا الفعل رفضا، فحب آل محمد ليس رفضا، ليس تشيعا، الحب الواجب لهم هذا لازم لكل أهل السنة والجماعة، فهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون آل النبي، ولكن الرفض شيء بعيد عن هذا الأمر، التشيع لهم بالباطل والغلو فيهم ونحو ذلك. وأما حبهم فنحن نحبهم كما يحبهم من يدعي حبهم، ولا ونحبهم أكثر من أولئك، بل نحبهم الحب الصحيح لأن أولئك لا يحبونهم الحب الصحيح. على كل حال أنا استطردت في هذا الجانب كثيرا، فالذي نرجع إليه أن اللازم ينقسم إلى بين وغير بين. فاللازم البين هو الواضح الظاهر الجلي، قالها هنا عرفه به: فاللازم البين ما لا يحتاج إلى دليل سوى تصور المتلازمين، ما لا يحتاج إلى دليل سوى تصور المتلازمين. عندما أتصور معنى الزوجية ومعنى الأربعة مباشرة أتصور التلازم بينهما، فأقول الزوجية لازمة للأربعة أو الأربعة لازمة للزوجية. فتصور المعنى كافي في حصول أو ظهور التلازم بين الأمرين. يقول: ولازم غير بين، وهو ما يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أن تثبت هذا التلازم بين الأمرين. ثم سيشرع في الكلام على اللازم البين وأنه ينقسم أو يتنوع إلى نوعين. فيمكن أن نقف إلى ها هنا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.